بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا يا أخانا حسين أن أسماء الله تعالى توقيفية، ما معنى ذلك؟ ارفع صوتك يا حسين. لم أسمع الجواب يا حسين. يعني معناه أننا نقتصر في هذا الباب على ما ورد في الكتاب والسنة ولا نزيد على هذا، كما قال الإمام أحمد، قال: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. فلا مجال للعقل والقياس والرأي والاستحسان في هذا الباب. طيب، مر بنا القاعدة التي بعدها علي، أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. إيش معنى غير محصورة بعدد معين؟ يعني هي غير محصورة بعدد، لا بتسعة وتسعين ولا بمئة ولا بأربعة آلاف ولا بثلاثمائة ونحو ذلك من الأعداد، لأنه كما سيأتي هناك من عدها وحصرها بأعداد معينة، وهناك من قال تسعة وتسعين فقط. ابن حزم يقول هي تسعة وتسعون، قال هذا بعض المحدثين، وهناك من قال مئة، وهناك من قال غير ذلك. فهو يقول رحمه الله تعالى: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وقد اختلف الذين قالوا بالعد، فمنهم من قال إنها مئة فقط، وبه جزم السهيلي كما في فتح الباري. السهيلي كما في الفتح للحافظ ابن حجر الحادي عشر 24 و200، جزم بأنها 100. ومنهم من قال إنها 1000، هناك من قال إنها 1000، يعني حصرها بعدد، كم هو 1000. نقل هذا الحافظ ابن حجر في الفتح في المصدر السابق، وابن القيم في زاد المعاد الأول صفحة 88. وهناك من قال إنها 4000، كما نقل ذلك أيضا ابن حجر في الفتح في المرجع السابق. هناك من قال إنها 4000، قالوا 1000 لا يعلمه إلا الله، و1000 لا يعلمه إلا الله والملائكة، و1000 لا يعلمه إلا الله والملائكة والأنبياء. كما هذه الآن 3000، قالوا 1000 لا يعلمه إلا الله، و1000 لا يعلمه إلا الله والملائكة، و1000 لا يعلمه إلا الله والملائكة والأنبياء. قالوا: والألف الرابعة فإن المؤمنين يعلمونه، ف300 في التوراة، و300 في الإنجيل، و300 في الزبور، و100 في القرآن. قال: ومنه في القرآن 99 ظاهرة وواحد مكتوم. إذن الآن هناك من حصرها ب99، هذا قول. هناك من حصرها ب100، قول ثاني. هناك من قال هي 4000 ثم وزعوها، قالوا 1000 لا يعلمه إلا الله، و1000 لا تعلمه إلا الملائكة مع الله، و1000 لا يعلم إلا الأنبياء مع الله والملائكة، والألف الرابع يعلمه المؤمنون. قالوا 300 في التوراة، و300 في الإنجيل، و300 في الزبور، كم بقي؟ 100. قالوا: و100 في القرآن، 99 منها ظاهر. قالوا: 100 في القرآن، 99 ظاهر وواحد مكتوم. نقل هذا الحافظ أيضا في فتح الباري. و كما سبق ابن حزم يقول إنها 99 فقط، واستدل بالحديث طيب، الأمر الثاني الذي مر بنا جزء منه في الدرس السابق، ما هو الدليل على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين؟ أولا حديث من؟ عبد الله بن مسعود الذي أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب ما هو الشاهد من الحديث فقط؟ ما هو الشاهد؟ نعم تمام، يعني هذا جزء من الشاهد، يعني أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلم يطلع عليه أحدا. أيضا لما قال أو علمته أحدا من خلقك، يعني غير معلوم عند الكل، عند البعض، سمى به نفسه أو علمه أحدا من خلقه من الملائكة من الأنبياء أو استأثر به في علم الغيب عنده. طيب بقي أيضا أدلة تدل على هذا. طيب من الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ما هو الشاهد؟ الجملة الأخيرة: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء التعارض، يعني هذا الآن الشيخ العثيمين ذكر دليلا، أضيف إليه دليلا ثانيا ثالثا بل ورابعا. طيب الدليل الثاني الحديث الذي في الصحيح: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الحديث قال شيخ الإسلام في درء التعارض الثالث 32 و300، قال: فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى أسماءه لأحصى صفاته، فكأنه يحصي الثناء عليه، لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه. أعيد، قال شيخ الإسلام في درء التعارض الثالث 32 و300، فأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء عليه، ولو أحصى أسماءه لأحصى صفاته، فكان يحصي الثناء عليه، لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه، لأن كل اسم يتضمن صفة. انتهى. طيب الدليل الثالث حديث الشفاعة في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي. قال: ثم يفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع الأول صفحة 66 و100، قال ابن القيم في بدائع الفوائد الأول 66 و100، قال: وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. وهكذا أيضا بنحو هذا ذكر القرطبي في المفهم السابع صفحة 16. طيب الدليل الرابع أن الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أكثر من 99. الدليل الرابع يعني الوجود. الدليل الرابع، الدليل الأول والثاني والثالث من الأحاديث، والدليل الرابع من الوجود والواقع، من الوجود والواقع. فإن الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أكثر من 99. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 22 صفحة 82 و400، قال: وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في 99 لم يمكنه استخراجها من القرآن، وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها، لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور. يعني إذا كان الواقع أن الأسماء في الكتاب والسنة أكثر، فحينئذ أنت مطالب بـ 99، قال لم يكن هناك دليل على أن تميز ما هو المأمور بالدعاء به من غير المأمور بالدعاء به. يعني لو حصرت 99 يكفي كذلك، سواء كانت مما حصره غيرك أو زدت. يعني أن من العلماء من قد يحصر وأنت قد تأتي وتخالفه زيادة أو نقصان، تذكر أسماء لم يذكرها وهو يذكر أسماء لم تذكرها، عندك 99 وعنده 99، لو جمعنا ما عندكما لكانت 110 مثلا أو 105. فما الذي يميز المحظور من المأمور؟ يعني أنك ما أمرت إلا بهذا العدد، وأما غيره فمحظور لا يدعى به، هذا معنى الكلام. قال رحمه الله تعالى: لم يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها، لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور، فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور ويمكن أن يكون من المحظور، وإن قيل لا تدعو إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة، قيل هذا أكثر من 99. يعني شيخ الإسلام قال إذا قيل لا تدعو إلا ما في الكتاب والسنة، قال الذي في الكتاب والسنة أكثر من هذا العدد. وقال ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق صفحة 58 و100، قال: وقد ثبت أن أسماء الله أكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص. قال: وقد ثبت أن أسماء الله أكثر من ذلك، أي أكثر من ذلك العدد 99، أكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص. أما الضرورة فإن في كتاب الله عز وجل أكثر من ذلك، انتهى. الدليل الخامس على أن أسماء الله غير محصورة بعدد، قالوا: إن من استدل على عدم، أو إن الاستدلال على الحصر بالحديث المذكور هو مفهوم عدد وهو ضعيف. يعني مفهوم العدد ضعيف. يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، هل معنى هذا أنه لا يوجد إلا هذه؟ الجواب لا، هذا مفهوم عدد. والدليل أن هناك 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، آية النفاق حب آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فدل هذا على أنه مفهوم عدد، ومفهوم العدد ضعيف عند أكثر الأصوليين، عند أكثر الأصوليين. فحينئذ غاية ما عند من قال إن محصورة أنها جاءت في الحديث عدد، إن لله 99 اسما، فهذا لا يدل على أن لله عز وجل أكثر من ذلك. وقد ذكر هذا الحافظ في الفتح، وشيخ الإسلام الحافظ ذكر هذا الكلام أنه استدلال مفهوم عدد في الفتح الحادي عشر 24 و200، وذكر هذا أيضا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أو كما في مجموع الفتاوى 86 و300. طيب، بقي أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أجاب عن هذا العدد، قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها دخل الجنة، قال: فهذا لا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. طبعا الجواب الأول الحديث الذي ذكره، ثم الأربعة الأشياء التي أضفناها إلى ما ذكره العلامة بن عثيمين رحمه الله، ثم تحتاج أن تجيب على دليل من تمسك بهذا العدد. فأجاب وقال: فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ونحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد 99 من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. يعني يريد أن يقول من أحصى من أسماء الله 99 دخل الجنة، وليس أن أسماء الله ليست إلا هذا العدد. قال: ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. وهكذا أيضا عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، لا يعني أنه ليس عندك إلا هذه. طيب، ثم يأتي معنا الكلام على الذين عدوا هذه الأسماء. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، هذا تكملة كلام الشيخ ابن عثيمين، قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، يعني الزيادة في الحديث على ما في الصحيحين كما عند الترمذي لا تصح أنها كذا وكذا وكذا، كما يعلق في المساجد وكما هو موجود في الحديث في الزيارة الضعيفة، والناس أخذوا هذا وجعلوه في بطائق وأوراق ولافتات ولوحات. قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي في تعيينها ضعيف، خرجه الترمذي وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. لكن يشكل على هذا أن هناك من العلماء من قد صحح تلك الزيادة، يعني هناك من تعقب كلام شيخ الإسلام وقال من أهل العلم من قد صحح هذه الزيادة، ومنهم الحاكم في المستدرك وسكت عليه الذهبي، ومنهم ابن حبان في صحيحه، وكذلك أيضا حسنه النووي في الأذكار، وهكذا أيضا صححه القرطبي في تفسيره. فلم يحصل اتفاق، لكن أكثر المحدثين على تضعيف هذه الزيادة. قال: وقال قبل ذلك، يعني شيخ الإسلام، إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، وقال ابن حجر في الفتح: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج، انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله قراءة ما ذكره الشيخ ابن عثيمين، وأيضا ذكر 18 من العلماء الذين عدوا أو أحصوا 99 من أسماء الله عز وجل، وربما يصل العدد إلى أكثر من ذلك، ربما يصل العدد إلى أكثر من ذلك. يقول: هل يجوز تقبيل المصحف في بعض الطلاب إذا قلت إذا فلت عليه المصحف يقبله أكثر من 3 مرات؟ تقبيل المصحف ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم، فهذا من الأمور المحدثة. نعم، هناك بعض الفقهاء قال بجواز ذلك، لكن ليس لكلامه مستند، ونحن أمة الدليل واتباع. فتقبيل المصحف من الأمور المحدثة، تعظيمه يكون بالقلب، يكون برفعه وعدم امتهانه، بحفظه، بتلاوته، بالعمل به، بالنظر في آدابه. وقد ذكر العلماء آدابا لحملة القرآن وآدابا مع القرآن. ممن ذكر آدابا كثيرة مهمة نافعة طيبة القرطبي في مقدمة تفسيره، ومنها ذكر أنه ما يمشي الإنسان يضع المصحف وراء خلفه فوق دبره يجمعه بيديه يمشي يراجع، يعني مثل ما يفعل بعض الناس يضع يديه خلفه ويمشي. هذا ليس من الآداب أن تضع المصحف على هذا، ليس من الآداب في البيت أن تضع على المصحف كتبا أو مزهرية أو مجمرة مبخرة أو نحو ذلك، هذا ليس من آداب من التأدب مع القرآن. فالمهم ذكر أشياء كثيرة أنصح طالب العلم بمراجعتها. من الذي ذكرها؟ يعني جمع من العلماء منهم القرطبي في مقدمة تفسيره. يقول: هل يجوز قتل العنكبوت؟ نعم، يا مسبب أذية وتلويث، بعضها يكون ساما فلا بأس. طيب، انتهى الكلام.